أرسل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ برقية التهنئة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية فيما يلي نصها: دمشق، سيادة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، أتقدم إليكم وإلى بلادكم صديقة حكومة وشعبا بالتهاني الهارة بمناسبة ذكرى 54 للثورة 8 آذار في سوريا. كانت ثورة 8 آذار حدثا تاريخيا يستأثر بأهمية كبيرة في نضال شعبكم الرامي إلى حماية استقلال البلاد وأمنها وتحقيق تطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي تحت قيادة الحزب البعث العربي الاشتراكي. أنتهز هذه الفرصة لأعبر مجددا عن التعييد المطلق والتضامن الثابت مع حكومة سوريا وشعبها في نضالهما العادل الرامي إلى إحباط اعتداءات القوى المعادية وتحدياتها وصيانة سيادة البلاد وسلامة الأراضي. كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد العلى للجيش الشعبي الكوري، بيونغيانغ، يوم 8 آذار عام 106 جوتشي 2017.